بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لدينا الحديث هذا اليوم 4851. نسأل الله أن ييسر هذا الأمر. شيخ بلال عليكم السلام. عليكم السلام. على أعضل طفيه الصوت طافي يأثر، ما يضرني يعني الصوت، بس طافي يأثر عليكم الصوت. خليها فلا خليها، المبخرة ليس طفيها بلا، لا خليها لا كسرها، خليها ايش داخل ونسيه الصوت صوت. يا أخويا خليها تركها. هذا لدينا هذا اليوم في قول الله تعالى، قال الإمام البخاري: باب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طبعا وسبح هنا بمعنى صلي متلبسا بالحمد. وأنت تجد كثير من التسبيحات وكثير من العبادات أمر الإنسان أن يأتي بها حال كونه متلبسا بالحمد، لأننا أمة الحمد، وهذه الأمة تسمى بالحمادون، فهم أحمد الناس إلى ربهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمي أحمد، فأحمد الناس إلى ربه. وأيضا تجد أول سورة في هذا الكتاب سورة الحمد، وهي أول ما بدأ بها هذا الكتاب. ولذلك تجد الكتب تبتدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، في السراء وفي الضراء، بل هي الضراء كثيرا يعني في العام الأغلب، لما يصبر الإنسان هي فيها منفعة عظيمة جدا، حتى يتضرع الإنسان إلى ربه ويلتجئ إلى مولاه. فهنا وسبح بحمد ربك، يصلي حال كونك متلبسا بحمد الله تعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هي صلاة الصبح وصلاة العصر. ولذا صلاة الصبح وصلاة العصر يعني وردت أحاديث في فضل هاتين الصلاتين. والصلوات كلها هي يعني جنة العبد وراحة العبد وطمأنينة العبد وسعادة العبد. وهناك مشاهد يعني يشهدها العبد في الصلاة، ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه، له كتاب اسمه رسالة إلى أحد الأخوان، فتحدث عن الصلاة وتحدث عن مشاهد ينبغي على الإنسان أن يكون بها أثناء صلاته. ثم قال البخاري في أول حديث في أحاديث هذا اليوم اللي هو 9 من شعبان لعام 1432، وهذه حقيقة الدروس ودراسات العلم يعني من الأشياء التي يدخرها الإنسان في دنياه في مواقفه العصيبة وفي آخرته، وقضية ينتفع بها الإنسان، فيكون ذهابه وإيابه وانتظاره وتحمله كله في سبيل الله تعالى. ولذلك هؤلاء شيخ البخاري وتلميذ البخاري وشيخ البخاري ومن خدم صحيح البخاري، هؤلاء عملهم إن شاء الله مستمر بسبب أن الناس ينتفعون بهذا الكتاب. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، اللي هو إسحاق بن راهويه، المتوفى عام 38 و200، وكل واحد منا يعلم أن هذا الإمام العظيم هو كان سببا في تأليف هذا الكتاب النفيس. فالإنسان لا يبخل بالنصيحة مع أحد، وأنت أحيانا تنصح بعض الأشخاص بكلمة واحدة تستشعر أنه يعني يفكر بها، يعني تتوقع مباشرة. أنا يوم أمس كنت عند الدكتور بسام مداح، فتكلمت معه عن النية وعن أهمية النية وقال الاحتساب في العمل الطبي، يعني رأيت مباشرة أن القضية دخلت في قلبه، وأنه يعني حصل هذه الفائدة وأنه سيعمل بهذا الشيء. وهكذا فالإنسان يعني عليه دائما أن يستغل هذه الفرص وأن يزرع في قلوب الناس النيات الحسنة. وأنا اليوم في الصباح يعني فكرت أن أؤلف كتابا أسميه فقه النيات، فقه النيات، ولكن سوف يأتينا ربما ما يدل على بعض هذا الشيء في قضية النيات والإخلاص، اللي هو كما يقول الشيخ السعدي يقول الإخلاص هو طريق الخلاص. فالإنسان لا يخلص من عذاب الآخرة ولا شقاء الدنيا إلا بالإخلاص. عليكم السلام، عليكم السلام. عن جرير، طبعا هذا جرير بن عبد الحميد بن طرط الضبي المتوفى عام 88 و100، عن إسماعيل، طبعا هذا إسماعيل بن أبي خالد البجلي، يروي عن قيس بن أبي حازم البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي، فهلا كلهم من هذه القبيلة. وإسماعيل توفي عام 46 و100، وقيس توفي عام 97 و100، وجرير بن عبد الله توفي عام 51 للهجرة، وقد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه مسحة ملك، أي أنه كان وسيما، حتى إن عمر لما راه قال لو أسلمت في أول أمر لنزل الملك بصورتك. قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، طبعا في هذه الليلة يكون القمر ظاهرا جدا، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. أنت أحيانا قد تذهب لتسلم حاجة من حاجات أو تستمع لأشياء وتجد زحام والناس أفواج، ربما تحتاج أن ترفع رجليك أو ما أشبه ذلك. يعني أنا في المختبرات التعليمية في مدينة الطب طابق كامل، يعني أكثر من 10 طوابق، وتنزل في مكان واحد ويصاحب الأسماء، فيكون هناك زحام، يعني يضام الإنسان حتى يسمع صوت التحليل. فهنا لا تضامون، لا تجدون مشقة في النظر، لا يتدافع الناس ولا يحتاج الإنسان. فكما أنكم الآن لما تنظرون إلى القمر لا تضامون في رؤيته، أيضا يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم. وهنا تنطبق القاعدة التي يكررها بعض الدعاة، قاعدة تقول لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله، ولا تطيب الجنة إلا برؤية الله. وذلك لما كانت الجنة لا تطيب إلا برؤيته، فأعظم شقاء يناله العاصي في الدنيا أنه يحجب عن ربه وعن ذكر ربه في الدنيا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعظم عقوبة أنهم يحجبون عن رؤية ربهم، وأعظم عقوبة للعاصي في الدنيا أنه يحجب عن ذكر الله وعن تدبر كلام الله وعن فهم آيات الله تعالى. أعظم شقاء يناله الإنسان لما يكون قلبه قاسيا وبعيدا عن ذكر الله تعالى وعن الأنس به. فهذا تمثيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثيل حسن. ونحن لما نقرأ سبل التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمتثل هذه السبل. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، لا تجدون مشقة ولا كلفة. قال فإن استطعتم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب بقضية يفعلها الإنسان التي هي سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي صلاة الصبح وقبل غروب بها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طبعا هذا من تفسير القرآن بالسنة النبوية. ولكن قد يكون لديك ولد له من عمر 10 سنوات أو 9 سنوات أو بنت لها 8 سنوات أو 10 سنوات، وقد يتأخرون في الاستيقاظ للصلاة، فمما ترغبهم أن هذه الصلاة هي سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى تمثيل يعني، وهذا التمثيل فيه فوائد أنه يقرب الصورة للإنسان، فهذا من حسن تعليمه. نعم، معلوم لا يتحدث عن ذاته، مع قضية الرؤية أن الإنسان حينما ينال الرؤية لا يجد مشقة في الرؤية. نعم، قال لا تضامون في رؤيته، لا تجد مشقة ولا كلفة ولا مدافعة. طبعا هذا الكلام من كلام الشيخ صالح بن عواد المغامسي، يقول لا تطيب الدنيا إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله. ولا تطيب الجنة إلا برؤية الله. وهذا فعلا حق هذا. ولذلك هذا يشرحها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعظم عقوبة لأهل المعاصي يوم القيامة أنهم يحجبون عن رؤية الله. فمن حجب عن ذكره وعبادته في الدنيا فقد نال عقوبة معجلة. فعقوبات الذنوب عقوبتان: عقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة مؤخرة في الآخرة. وإذا شوف أعظم المواعظ، أنت حينما تستمع إلى المواعظ هي مواعظ القرآن الكريم. أنت قد تعيش 60 و70 سنة تستمع لكلام الله وتبكي، وحينما تستمع إلى محاضرة عدة مرات تمل من هذه المحاضرة، لكن ذكر الله لا تمل في القلوب، فهو سبب سعادة المرء. ثم قال البخاري عقب هذا الحديث: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس، من شيوخ البخاري القدامى، توفي عام 20 و200. قال: حدثنا ورقاء، وهو ورقاء بن عمر بن كليب، عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله ابن أبي نجيح، توفي عام 31 و100. عن مجاهد، وهو مجاهد ابن جبر المكي. بس بدنا نخاف أحد يجي يطرق الباب. نعم. قال ابن عباس، نعم، عن مجاهد بن جبر المكي، هو حسن من حسنات هذه الأمة وشامة في جبين العز كما يقال عليكم السلام. وكان لابن عباس دور في تخريج هذا الجهبذ المفسر الذي هو أشهر التابعين في التفسير وأكثر من نقل عنه التفسير، وهو في الحديث خريث ماهر. قال ابن عباس، أي قال ابن عباس: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وإدبار السجود. فهذه على المعنيين، على معنى الصلاة وعلى معنى أيضا الأذكار التي يحافظ عليها الإنسان عقب الصلوات. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة والذاريات. قال علي رضي الله عنه، وهذا في طبعتنا لصحيح البخاري، يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما تذكر ترضي حالهم كحال بقية الصحابة، وهذا هو الصواب. في النسخة اليونينية، في النسخة الأصلية، نسخة اليونيني والفرع الذي نقل عنه جاء في هذا الموضع عليه السلام، وهذا يعني خطأ هذا وتساهل، لأنه حاله حال الصحابة. وإذا أردنا أن نميزه عن بعض الصحابة فيميز من هو أفضل منه في أبي بكر وعمر. قال علي رضي الله عنه، ولا شوف يعني طبع الكتاب البخاري طبعات أخرى جديدة، لكن تجد نفس القضية. فالإنسان لا يقف عند شيء، يبقى يجتهد في كل قضية. الآن أستمع للشيخ محمد بن محمد بن مختار الشنقيطي، يعني لاحظت هذا الرجل أي قضية علمية يحاول أنه يجتهد بها ويأتي بالقضية الصحيحة، يعني تستشف من عنده أنه رجل يحقق في كل قضية. فخاصة أنت لما تخرج للأمة كتابا من الكتب لابد أن تتحرى ما كتبه المصنف. ماذا كتب البخاري؟ تحرص على ما كتبه الإمام البخاري. فإحنا عندنا بالنسخ العتيقة المتقنة يكتبون رضي الله عنه، فهذا هو الصواب. وأما قضية فالقسطلاني أشار إلى خطأ ما في النسخة اليونينية والفرع، بأنه ينبغي أن يذكر حاله وحال بقية الصحابة. ونقل أيضا عن كل رضي الله عنها، نعم، يعني هذا خلل في بعض النسخ، من رواة الكتاب المتأخرين الذين جاءوا بعد البخاري، نعم. وهذه يعني من قضايا التحقيق اللي هي قضايا صعبة، ولذلك في علم، يعني طبعا علم التحقيق علم بحد ذاته، وهذا العلم علم الحديث، علم التحقيق يعني علم فيه جودة. طبعا هذا الكتاب سألتنا عنه قبل فترة، ما مطبوع، أبد ما مطبوع، كتاب عن الألفاظ ما مطبوع 100%، جاءنا الخبر عنه. يعني فالشاهد أن قضية التحقيق فن مستقل، وأنت قد تحقق كتاب تعتمد نسخة تسمى أصل تسير عليها، وقد تستخدم عدة نسخ لا تستخدم أصل، تستخدم التاريخ، وهذه الطريقة أصعب. مو مشكل إذا نسخة يضبطها الإنسان ضبطا حسن، لا بأس، لا ضير. العالم الكريم. لأن هذه القضية قضية فيها تفريق فيها بل فيها تفريق أهل الجماعة على هذا الأمر. يعني هذا الخلل ليس خللا عاديا بل حتى كرم الله وجهه. لماذا نميز بهذا التمييز؟ نقول رضي الله عنه حتى كرم الله وجهه لا نكتبها. نعم. قال علي رضي الله عنه: الذاريات الرياح. طبعا هي الرياح تدرو التراب غيره تدروه تفرقه، وفي أنفسكم تأكل وتشرب في مدخل واحد. يعني شوف من ضمن آيات الله في الإنسان أن الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد لكنهم يخرجان من مكانين مختلفين. طبعا القضايا الظاهرة خارجية، لكن القضايا الباطنة الآن التي صار يكشف عنها العلم الحديث يعني أشياء في غاية العظمة. ولذلك أهل الطب الذين لا يبينون للناس هذه الآيات العظيمة يعني يكونون قد قصروا في تخصصهم. عادي هو بس حركة شوية هو يرجع ليه الطفي بس خليه معلول آهي. نعم الحمد لله. نعم. ويخرج من موضعين: فراغ فرجع، فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها. طبعا هذا الشخص المتعجب من شيء يضرب، لأنه شخص من الأشخاص انسى في القضية يضرب على الجسد. طبعا هذا خطأ، عمل ليس بعمل، لكن هذا أمر موجود عند النساء لما تتعجب من شيء تضع يديها على وجهها. نعم. فضربت جبهتها، والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس لموسعون أي لذو سعى، وكذلك على الموسع قدره يعني القوي. زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان، طبعا أيضا السماوات والأرض والليل والنهار وغيرها، وأيضا الحق والباطل حلو وحامض فهما زوجان. فتر إلى الله أي من الله إليك، أي من الله من معصيته إلى طاعته. ولكن أنت قد تعظ إنسان يغفل عن الله، قل له إن كل من يخاف يهرب منه إلا الله، يهرب منه إليه، يعني يهرب من معصيته إلى طاعته. إلا ليعبدون يرحمكم الله، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الدلو العظيم، طبعا هذا يقول صاحب الكشاف الزمخشري في هذا، يقول هذا تمثيل أصله في السقاط يبتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب، فلما يأخذون من مكان هذا يحمل صدل وهذا يحمل صدل مثلا. ومعنى الآية أن هؤلاء الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني نصيب من العذاب ومن سخط الله سبحانه وتعالى، كما للسابقين الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين. تشوف الإنسان لما يدرك معنى الآية يجد اللذة في سماعها، ولما لا يعرف آية راح يصير يشبه أهل الكتاب الذين لا يعلمون من الكتاب إلا أمان إلا ظنون، يظن هاي القضية. والطبري له مقولة نفيسة يقول إني لأعجب كيف يلتذ بالقرآن من لا يعرف معناه. فالإنسان لابد أن يتعرف على معاني هذا الكتاب، وهذه المعرفة بالقلب هي بحد ذاته عبودية يتعبد بها المرء ربه. نعم. قال: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، أي بعضهم فعل الطاعات وبعضهم ترك ووقع أيضا بالمعاصي. قال: وليس فيه حجة لأهل القدر، طبعا يقصد هنا المعتزلة، يقصد هنا ليس فيه حجة للمعتزلة. والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد: صر صيحة ذنوبا سبيلا العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس: والحبك استواؤها وحسنها في غمرة في ضلالته متى ما دون. وقال غيره: تواصل تواطؤ. وقال: مسومة معلمة من السيمة أي العلامة. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة والطور. وقال قتادة: مسطور مكتوب. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية، رق منشور صحيفة، والسقف المرفوع سماء، المسجور الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. حسن البصري رحمة الله عليه من أعيان المفسرين من التابعين أيضا. وهو حفظ القرآن وحفظ تفسيره في آن واحد، فكان كلامه كلاما عظيما. وقال مجاهد: ألتناهم نقصنا، والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فأحيانا يوجد الأب في الجنة وأبناؤه لا يصلون إلى هذه المرتبة، فربنا برحمته للآباء يرفع الأبناء من غير أن ينقص الآباء، يعني لا يحذف من الآباء شيء ويعطي الأبناء شيء حتى يكون في منزل الوحدة، يرتفع الجميع إلى الآباء ولا ينقص الآباء شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول، طبعا هو العقل سمي عقلا يعني أنه يعقل به الخير وينعقل به عن الشر، كل إبل يعني المعقولة. وكل كلمة من كلمات العرب حينما تأتي إلى سبب تسميتها تجد أن لها معنى. وقال ابن عباس: البر اللطيف، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ربنا يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالله أرأف بالعبد من العبد بنفسه، كسفا قطعا المنون الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا عبد الله بن يوسف التنيسي توفي عام 18 و200، قال أخبرنا مالك توفي عام 79 و100، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة، طبعا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل توفي عام 31 و100. أخذ فلوس منا قبل أن تذهب سيدي، صار شيء مرتب ما عليش ما يهم، طريق موجود أخذ الكريم. عن عروة، عروة بن الزبير تلميذ السيدة عائشة وخريجها، والناس على منوالها في نقد الحديث وتتبعه. عن زينب ابنة أبي سلمة توفي زينب عام 73، عن أم سلمة توفيت عام 62، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. طبعا هذا استفاد يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقر وعلم قضية الطواف بالبيت ركوبا، وهو أيضا طاف راكبا حتى يستدل به على جواز البناء لأكثر من طابق في قضية الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ثم قال البخاري: باب حدثنا الحميدي هو عبد الله ابن الزبير شيخ الإمام البخاري، الجامع بين صناعتي الفقه والحديث. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، والحميدي من أوثق الناس في سفيان ابن عيينة. قال: حدثوني عن الزهري، طبعا هذا الحديث لم يسمعه سفيان ابن عيينة من الزهري نفسه، لكنه قد سمعه عن جمع. وسفيان بن عيينة إذا أبهم أحدا فهو ثقة، يعني إذا دلس أحدا فسفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. ولما قال حدثوا دلالة على أن هؤلاء جمع وليس شخصا واحدا. عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. طبعا قضية استماع القرآن هي عبادة حث عليها القرآن الكريم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة يتعبد بها الإنسان وفيها فائدة. إذا ربما الإنسان يستطيع يتدبر أكثر لما يركز على معاني الآيات، وأنت كلما تدبرت القرآن في عمرك تفتح لك من المعاني والخير. فهذا الكتاب العظيم القرآن لا يحويه شخص أبدا، ولا يفسر عن نجيل فقط، بل فيه من العلوم والمعارف ما تبقى مفتوحة إلى يوم القيامة. يفتح الله على من يشاء من عباده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال: سمعت النبي، طبعا هذا الرجل كان كافرا حينها، لكنه سمع هذا الذكر العظيم الذي يقرع القلوب قبل الآذان. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قل له العصر، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قل كاد قلبي أن يطير. شوف أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أنت الآن لا تذهب على أي طبيب قد تجده ليس مسلما ويتحدث عن كريات الدم البيض وعن كريات الدم الحمر وعن غيرها وعن تبدل الدم عن صورة الدم وعن الكومبليت، نسموه الكومبليت صورة الدم وهكذا. يعني أنت لما تسأل كل هذه الكون لابد أن له خالق، والبشر لا يستطيع. هب أن شخص صار عنده انخفاض بكريات الدم البيض اللي هي عددها 4000 إلى 11000 وصار عنده انخفاض، هل يستطيع الإنسان أن يزيد هذه الأشياء؟ الجواب لا، فالله هو خالقها سبحانه وتعالى. فالإنسان ما دام بجسده لا يستطيع أن يخلق شيء، فربك هو الخلاق العظيم. فهذا هنا يعني هذه يعني آية صريحة جدا على إثبات توحيد الرب سبحانه وتعالى. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. يعني شوف هذا الذي تحمله سفيان من الزهري هذا القدر فقط، أما مطولا كهكذا كالسابق هذا سمعه سفيان بالواسطة عن عدد من أصحاب الزهري. طبعا هناك من خدم صحيح البخاري الإسماعيلي له كتاب اسمه المستخرج، ونحن نقول بأن المستخرجات هي خدمة على الصحيح، فهنا يعني ساق الحديث وفيه التصريح بالسمع، لكن اللفظ عليه السلام الذي فيه التصريح فقط هو هذا اللفظ الأخير، لكن هذا لا يضر، قلنا هذا لا يضر، لأن سفيان إذا أهمل ذكر أحد فهو ثقة، ثم هذا المهمول هل هو واحد؟ ليس واحد، تقول حدثوني، يعني أقل شيء اثنين، ربما أربعة أو خمسة ربما. والآن لما نخرج الحديث نستطيع أن ننظر من الذي روى الحديث عن الزهري، يعني نستطيع نجمع الطرق. والآن عندنا كتابين من الكتب التي تعتنى بجمع الطرق، الأول تحفة الأشراف والثاني المسند الجامع وإتحاف المهرة، هذه تجمع فيها. فنحن نخرج الحديث وننظر من الذي رواه عن الزهري غير سفيان بن عيينة، ثم ننظر إلى ألفاظهم. فمن وجدناه أتى بهذا اللفظ المطول ووجدناه أنه من تلاميذ سفيان، ربما أن سفيان قد سمعه من هذا. فهذا أنت لما تذهب إلى كتاب من الكتب وتجد أخرجه فلان وفلان، وهذا من فوائد التخريج أنك تتعرف على هذه الأمور المبهمة. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة والنجم. وقال مجاهد بن جبر المكي: يمر كثيرا في الكتاب حديثا أو قرآنا، فطوبى له الذي قدم ما قدم في خدمة هذا الدين. وأنت حينما تنظر إلى رجل قد أودع في باطن هذه الأرض وقدم علما يبقى فوق الأرض، فهذا هو السعيد، حتى يبدأ الإنسان يتعب. وهناك مقولة أيضا تقول يعني ليس صاحب الهمة الذي يحرص على أن يقضي وقته بالطاعات، بل صاحب الهمة العالية الذي يحرص أن لا يموت فتنقطع حسناته بموته، يعني يعمل على أنه من يموت يبقى له عمل صالح فوق الأرض ينتفع به. طبعا هذا العمل مع أي شيء يجب أن يكون مقرونا بالإخلاص. وأنت لما تسير مع كتاب الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس تجد قضيتين مهمتين يؤكد عنهم عليهم القرآن: الإخلاص لله والإحسان لعبيده. دائما تجد القضيتان يقرنان بهذا الأمر. فالإنسان يعني يعمل لأن يجعل عملا فوق الأرض، ويكون هذا عمله مقرونا بالإخلاص لله وحده والإحسان إلى عبيد الله سبحانه وتعالى. ذو مرة أي ذو قوة، قاب قوسين حيث الوتر من القوس، يعني هذه قضية على قرب هذه المسافة. ضيزة عوجاء وأكدى قطع عطاءه، رب الشعرى هو مرزم الجوزاء. نعم، الذي وفى ما فرض عليه، أزفت الآزفة اقتربت الساعة. طبعا هذا الساعة هل اقتربت مرة واحدة؟ كل يوم تقترب، كلما مر نهار فهي تقترب إلى نهايتها. سامدون البرطمة، وقال عكرمة يتغنون بالحميرية، وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ أفتمارونه يعني أفتجحدونه. ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى. فتماروا أي كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأرضى. طبعا من القنية عن جنية القضية الفلانية من القنية. فالله سبحانه وتعالى أعطى عباده وأقناهم ما أعطاهم. ثم قال البخاري قد شخص يلتقي بشخص ثم يتفارقان والتقيان بعد عشر سنين يقول الحمد لله الآن لدي كذا ولدي كذا. يعني يحدث ما عنده من قنية. من أول واحد يشتري قال هل تريدها للبيع أم تريدها للقنية؟ نعم. ثم قال باب حدثنا يحيى وعن هذا يحيى ابن جعفر ابن أعين توفي عام 43 و200. قال حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي المتوفى عام 96 و100 وقيل 97 و100 وهو شيخ للشافعي. الشافعي سمع منهم بخلاف من زعم خلاف ذلك. عن إسماعيل بن أبي خالد طبعا إسماعيل بن أبي خالد في عام 46 و100 البجري. عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع توفي عام 63 وهو مخضرم. ولما نقول عن راوي بأنه مخضرم حتى ننتفع بمنفعة وهي المنفعة أنه هذا من كبار التابعين. قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه أي علي أمي هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. يعني إجلالا لله سبحانه وتعالى وتعظيما ولعظم ما سمعت. أين أنت من ثلاث؟ يعني كيف يغيب عنك فهمها؟ وهذا أيضا من حسن تعليمها. فأنا أحيانا طالب يعني يخطئ في قضية أو يفوت عن باله في قضية واضحة جدا فتقول له كيف يغيب عنك كذا وكذا حتى تجعله يهتم بقضية التفكير. نعم. من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم نعم. والله استنباط ونظر لها وهي دلالة على فقهها وعلمها ومعرفتها. فهم عالم حتى في التفسير وحتى في الفقه وحتى في الطب وحتى يعني من أجاب عن قولها تكلف أيضا. ونحن نذكر أن في القضية خلاف ونسير وليس في هذا مصلحة. وهذا ليس من متين العلم بل هو من مليح العلم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وتجد في المقابل من أثبت هذا الشيء إنما يتعصب لتعظيم الأشخاص. وطريق الغلو هو الغلو بالأشخاص. هذا مقولة المعلم يقول إن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فأنت تجده يحارب ويحارب حتى يوصل العبد إلى مرتبة الله. نعم نعم. نور أن أرى هذا في صحيح مسلم. يعني هو ممن يعني مما استدركوا على السيدة عائشة أنها استدلت بهذه العمومات وهناك أشياء تدل على النفي. فهذا الحديث صريح في عدم الرؤية. أن كيف رأى فالنفي سنقول كيف استفهام بمعنى النفي يسمى بالنفي الضمني. لكن مع ذلك الإنسان لا يتوسع في مثل هذا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. طبعا حتى قضية أصولية أن السيدة عائشة استدلت بالعمومات. فإذا أريد نؤلف بحث نتحدث عن العمومات أيضا مما استدل به على العمل بالعموم. ثم قرأت وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا هذه قضية أخرى بها الرد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالولاية لعلي ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرة. يعني أيضا لو رأى لبلغ أنه رأى. وهذا أيضا استنباط جد. ونحن يعني نميل إلى ما تذهب إليه السيدة عائشة. ثم قال باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس. طبعا هذا تقدم قبل قليل. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي المتوفى عام 24 و200 قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد المتوفى عام 76 و100. قال حدثنا الشيباني وسليمان بن أبي سليمان فيروز المتوفى عام 38 و100. قال سمعت زرا اللي هو زر بن حبيش توفي عام 81 عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. طبعا هذا هو التفسير الصحيح، وسوف تأتينا في الإسراء من رواية شريك بن أبي نمر أنه قال رأى ربه، وقد أخطأ شريك بن أبي نمر في هذا. ثم قال طبعا هكذا تفسير من عبد الله بن مسعود، وكان من أحرص الصحابة فيما يتعلق بالرواية، كان يتغير لونه ويصفر ويحمر يقول مثله أو نحوه، يخاف أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا أو يغير حرفا. فلما أقوال الصحابة طبعا هي متساوية، لكن قد تأتينا أشياء في بعض المواطن تقدم على غيرها، وتزداد الطمأنينة أكثر لما نعلم أنه يعني لا مفر يعني بأنها صح يفر من قضية الرأي في بعض القضايا. ثم قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. حدثنا طلق بن غنام تصيع 11 و200، طبعا هذا من شيوخ البخاري القدامى. قال حدثنا زائد وهو زائد بن قدامى توفي عام 61 و100. عن الشيباني تقدم هو سليمان بن أبي سليمان فيروز توفي عام 38 و100. قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله، طبعا هو عبد الله بن مسعود، وإذا جاء رجل من أهل الكوفة وزر كوفي وقال عبد الله فيراد به عبد الله ابن مسعود زر بن حبيش، نعم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. ثم قال باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال البخاري حدثنا قبيصة، طبعا هذا قبيصة ابن عقبة السوائي أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا، توفي عام 15 و200. قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100. عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي عام 96. عن علقمة بن قيس، علقمة اللي هو علقمة بن قيس أيضا النخعي توفي عام 62. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. ثم قال باب أفرأيتم اللات والعزى. قال البخاري حدثنا مسلم، هذا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي توفي عام 22 و200. قال حدثنا أبو الأشهب اللي هو جعفر بن حيان توفي عام 65 و100. قال حدثنا أبو الجوزاء، طبعا هذا أبو الجوزاء تلميذ ابن عباس توفي عام 83، اسمه أوس بن عبد الله الربعي، وهذا هناك حديث يعني أخطأ فيه بعضهم حينما أسنده عن أبي الجوزاء بن عباس، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يتقدم من أجل لا يراه، بعضهم يتأخر من أجل يراه. هذه الرواية غير صحيحة، وأنها مرسلة فهي ضعيفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات رجلا يلت سويق الحاج، طبعا هذا أصله أنه كان يعني يحسن إلى عبيد الله سبحانه وتعالى، لكن بعد تقادم الأيام عظم هذا، وهذا من باب الغلو في الأفاضل، نسأل الله العافية والسلامة. قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 و200. قال أخبرنا هشام بن يوسف توفي عام 97 و100. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري، طبعا هناك كتاب طبع حديثا اسم الكتاب الرواة عن شعبة تأليف الدكتور محمد بن عبد الله التركي، الكتاب يعني طبع والآن يعني وضعوه على الشبكة كتاب PDF صيغة PDF، فالكتاب متاح على الشبكة. الرواة عن الشعبة لما يأتي على الرواة وطبقات الرواة ومع الرواة، يعني هنا يصلح الموضوع للماجستير ويصلح موضوع للدكتوراه الرواة عن الزهري، يصلح أن يأتي باحث ويسجل هذا الموضوع، وهو موضوع من أنفع المواضيع يستطيع الإنسان أن ينتفع به. والله سحرنا هذا يا شيخ أحمد، الرواة عن شعب. فهنا الزهري له رواة وطبقات، وتكلم عنهم النسائي، وتكلم عنهم ابن رجب الحنبلي والعلماء، وفي الكلام عنهم فيه فائدة في قضية التخريج والعلل. الحمد لله رب العالمين. عن حميد بن عبد الرحمن، طبعا حميد توفي عام 500، وهو ليس حميد بن أبي حميد الطبري، فلما يجد حميد عن أبي هريرة فهو حميد بن عبد الرحمن، وهناك حميد عن الزهري اللي هو حميد بن أبي حميد الطبري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. طبعا هذا موجود، تجد بعض السفهاء حينما ينظر إلى مسلسل أو فيلم ويأتي يقلد أبا جهل أو يقلد أحده ويقول واللات والعزى، فهذا الأمر من أخطر ما يكون، فإذا قالها معظما فلا شك بكفره وخروجه من الملة. أما إن لم يقل من باب الهاي فهو أي آثم، فعليه أن يتشهد. نعم هو إذا نعم هو أشرك، بس إذا قاله معظما لها باعتبار أنها آلهة لا شك بخروج من الإسلام، فقد أشرك شركا أكبر. نعم. ولكن تمثيل هذه الأشياء لا يجوز، تمثيل هذه الأشياء لا يجوز. معلوم هذا المقصود، يعني هنا إذا لم يعظمه تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الآلهة يعتبر شرك أصغر ليس مخرج منه، كما أن الكفر كفران الشرك شركان كذلك النفاق نفاقا. نعم. من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذه القضية مهمة، هذا الحديث في غاية الأهمية. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، طبعا يتصدق بمال، هل يتصدق بماله جميع ما لديه من مال بهذا المال الذي، أم يتصدق بمال يعني باعتبار أنه يفعل حسنة بعد السيئة. في صحيح مسلم هنا جاءت مطلقة، وقد قيدت بما في صحيح مسلم فليتصدق بشيء. يعني لو فرضنا شخص ذهب إلى الحج وفاتته ليلة من ليالي منى، يتصدق بشيء، 5 ريالات أو 10 ريالات أو 20 ريال وهكذا. عليكم السلام. فمن وقع في هذا وقال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء، فهنا شيء يعني أي شيء، فرواية مسلم مقيدة. لو لم تأتينا الرواية المقيدة لصار معناها فليتصدق بالمال الذي نوى أن يعصي الله به. وهذه قاعدة تثبت قاعدة أخرى على أنه قضية من عزم على معصية وتحولت إلى عزمة، ليس فقط حديث نفس، يعني ليس حديث نفس عابر، وتحول قضية إلى عزمة فهو يأثم بها. وكذلك ربنا قال ولا تتمنى ما فضل الله به بعض. أي نعم. فقد الإنسان أيضا في بعض حالات نومه يتمنى أشياء لا تحل له، فهذا أيضا قد يقع في هذا الإثم بسبب هذا الأمر. فإذا هذا حديث عظيم يثبت قاعدة أن الإنسان يحاسب على بعض ما ينويه. نعم حجي. أيه هذا الشرع بالقضية حتى بدت. نعم لا شك أنه آثم. والله هو الأصل أن الأمر يفيد الفور ولا يفيد التراخي، يفيد الفور. نعم قضية خلافية في أصول الفقه. إيه صدق يعني 25,000 مثلا وهكذا، هذه طبعا تقيده رواية مسلم فليتصدق بشيء. وذلك بعض الناس لما يقول ما في داعي على حديث البخاري ما رد صحيح، لا هذه الروايات ينتفع بها، لا سيما المستخرجات التي ولفت على الصحيحين انتفع بها غاية انتفاع. ثم قال باب ومنات ثالثة الأخرى. حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه، قال حدثنا سفيان بن عيينة الذي عاش 91 سنة أنفقها في طاعة الله تعالى. حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. طبعا من يقرأ هذه الآيات في سورة البقرة لما تمر لابد عليه أن يتذكر بأمنا هاجر، لو هي هذا السبب المناسب في ذكرها بعد آيات الصبر، فهي صبرت صبرا عظيما فنالت الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ودفلت قصتها حتى تبقى نبراسا لمن يقرأ القرآن ولمن يتصبر في حياته. وابن القيم له كلام نفيس فيما يتعلق بالصبر، يقول الصبر للإنسان قوتان. الكرسي يا شيخ رحمه الله، يقول الإنسان له قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. يقول فالصبر أن تقدم على طاعة الله وأن تحجب عن معصيته. جيب خلي هنا أنا، خاف أحد يجي أيضا. فإذا هذه القصة العجيبة، وأيضا المرء لما يقرأ كلام الله تعالى لابد أن يتدبر، لماذا وضعت هذا الاسم في هذا المكان، لماذا ختمت هذه الآية بهذا القضية، لماذا ذكرت هذه القصة عقب هذا المقطع وهكذا. فهذا علم مستقل صار الناس ينتفعون به. قال سفيان منات بالمشلل من قديد، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار، كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات، ومنات صنم بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة عظيما لمنات نحوه. طبعا استخدام نحوه هذا سبحان الله فجأة صار مين فتح ولا أدري. نعم. ثم قال باب فاسجدوا لله واعبدوا. قال البخاري حدثنا هذا الشباك الداخلي صليت السحيتين، حدثنا أبو معمر وعبد الله ابن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100. قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة اللي هو عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. طبعا بعض الناس قالوا هذا من باب المقابلة، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا لأي شيء؟ سجدوا من باب المقابلة، سجدوا لآلهتهم، وهذا غير صحيح. وليس أنه سجدوا لأن فصلهم عظم آلهتهم كما جاء في قصة الغرانيق، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتفتج. هذه القصة باطلة، وبعضهم ألف كتبا في رد هذه القصة، هي قصة باطلة وردت من نحو 12 طريقا كلها واهية، فهي لا تصح ولا تتقوى بمجموع الطرق. لكن سبب السجود أنهم سجدوا تعظيما لله سبحانه وتعالى، سجدوا تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا السجود قد أدى إلى أي شيء؟ قد أدى إلى إشاعة أن أهل مكة ما حصل لهم أنهم قد أسلموا، والقصة معروفة حينما رجع من رجع ممن هاجر للحبشة. نعم. لا ليس هذا المقصود، من أخطر ما يكون أن نقول هذا المقصود. هو تذهب إلى المواقع المسيحية يأتون بهذه الآية ويأتون بهذه القصة ويقول لك هذا القرآن من الشيطان والعياذ بالله، هذا أبدا ليس هذا المعنى. فهو كل إنسان يأتيه الشيطان يلقي في أمنيته أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى ثبته، ولكن مما ثبت به بأي شيء ثبت بالقرآن، ولكن القرآن ما نزل جملة من أجل أن يثبت. أحسن سند أنا مثل نعم لا تصح. على المشركون يعني سبب اي نعم يعني مسلمون لا. لا هذا يحمل على انه اخذه سماعا وليس اجتهادا. نعم لا يخلط هنا الجن هو الصحابة لقى الواقع لكن ما نقل هيك قضية. هل لأنه يقول بالرأي، هل لأنه يرى برأيه أن الجن قد سجدوا ويشتهي أنهم قد سجدوا؟ الجواب لا، هذا يحمل على الخبر. أي نعم، خبر مرفوع لكن قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري تابعه ابن طهمان عن أيوب. شوف من الذي روى عن أيوب؟ عبد الوارث، اللي هو عبد الوارث بن سعيد. من تابع؟ ابن طهمان عن أيوب. ثم قال البخاري ولم يذكر ابن عباس، ولم يذكر ابن علي ابن عباس، يعني أيضا يعني حيث رواه عن أيوب ثلاثة: عبد الوارث وابن طهمان وإسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي كيف ذكره؟ ذكره مرسلا، يعني ذكره عن أيوب أن عكرمة قال سجد، يعني ذكره مرسلا من غير ذكر الصحابي. لو فهمتم كلامي حينما تكلمت أولا لم استدركتم. احنا عدنا من منهج البخاري في كتابه أنه يشير إلى العلل، هاي كفائدة، ويشير إلى ما تظنه على نبات تحصل السيارة، يقول لك الفيزا الخامسة عندك بالطريق يشي ثلاث دير بال هذا القضية الفلانية، أو تروح على طبيب ينطيك في العلاج ويقول لك خاف الدوخ وتشعر هذا عادي ترى هو العلاج هذا يدوخ. بين أول البخاري يشير إلى علم العلل الذي هو مرتكز علم الحديث، هذه القضية. يشير إلى المتابعات، وإحنا أخذنا من الفائدة البخاري لا يشير إلى المتابعات إلا قد توجد مشكلة عند الآخرين وصار لنا ليست مشكلة. فهنا أشار إلى أن حيث قد رواه ابن طهمان وعبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مسندا، وهذان ثقتان اتفقا على إسناد الحديث. وإحنا عندنا قاعدة تقول رواية الجماعة أولى بأي شيء أولى بحال. ثم قال هنا انتهى الكلام، تابعه ابن طهمان عن أيوب. إحنا يصير نخلي هنا نقطة ويصير نخلي فارزة. ثم قال ولم يذكر ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الذي يقال له ابن علي كما يقال أحمد بن حنبل، حينما روى الحديث عن أيوب عن عكرمة مرسلا. هذا هو أصل الحديث، يعني مو مرسل البداية أصل الحديث. طبعا الله سواه شخص قضية أخرى. إحنا بعدين هذا قل لمرسل صحابي نقول لك نعم مراسيل الصحابة مقبولة، كيف مقبولة؟ مقبولة اتفاقا. نعم، وكثير طبعا من المراسيل، مراسيل عباس غالبها حملها عن عمر بن الخطاب، غالب هذه المراسيل حملها عن عمر بن الخطاب لدينا أمثلة. طبعا أنا هذه كلها كان أعمد على جمعها في التعليقات على صحيح البخاري. فهنا البخاري أشار إلى المتابعة، أشار إلى أن الحديث عزيز وليس أنه فرسي ما يتعلق بهذه الطبقة، أشار إلى رواية إسماعيل بن علي، أشار إلى أن هذا الخلاف لا يقدح، لأن هناك من يترصد على أي كاتب، أنت أي كاتب قد تجد له من يترصد، يعني يقول هذا حديث المعلول فقد رواه إسماعيل عن أيوب عن عكرمة مرسلا. فهو البخاري يقول أنا أعلم هذه الرواية لكنها الرواية لا تقدح، لأن ابن طهمان وعبد الوارث كلاهما ثقة. طبعا أنا لا أقول أن كل واحد منهما أقوى من إسماعيل، لأن إسماعيل قوي جدا. إسماعيل لما اجتمع الاثنان قوية أمام رواية إسماعيل بن علي القوي. فهذا أشار إلى العلة، أشار إلى المتابعة، أشار إلى الخلاف، أشار إلى الرواية. رواية ينتفع طبعا بعض إذا تبحث عنها تجد أصحاب المستخرجات يروون هذه الرواية. ما عليها أبد أي غبار. فإحنا عندنا حديث، يعني عندنا ثاني حديث من البخاري تروي السيدة عائشة عن قضية الوحي وكيف أنه كان يأتي الوحي، لا شك أنها لم تسمعه، لم تشهد الواقع، لكن يغلب على أنها سمعته من النبي أو من أبي بكر أو من صحابي آخر. فمراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. ثم قال البخاري حدثنا نصر بن علي، طبعا هذا الجهضمي توفي عام 50 و200، هذا ليش ليس من شيوخ البخاري المتقدمين. أخبرني أبو أحمد، هذا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري توفي عام 300. قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق اللي هو عبد الله بن عمرو بن ظالم توفي عام 28 و100، عن الأسود بن يزيد اللي هو النخعي المتوفى عام 75، عن عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا. شوف هنا هذا متابع علما لعبد الله ابن عباس. لا هذا يغلب على الظن أنه قد سمعه من عمر وهذا رواية أخرى فهذا مقوي لرواية عبد الله بن عباس. والبخاري دائما قضية بها إشكال وين يختم الباب بما يرفع الإشكال. يعني قد يأتيك شخص يعل الرواية بالإرسال من البداية أو بالإرسال الثاني لكن يأتي بما يقطع هذا الشك. فهذا من صنيعه أنه يختم بما يزيل الشك. سجلها شيخ ذكري يمشي يا بني حتى نضيفها من ضمن الصنعة الحديث أن البخارية يختم بما يزيل الإشكال. لا تروح أنت من يمك حتى لو على يدك لو على الحائط. طال عامر بن سراحيل الشعبي يقول إذا استفدت شيئا فاكتبه. جيب لنا كيس شاي من يمك ما دام دخلت. يقول فإن لم تجد ما تكتبه به فاكتبه ولا على الحائط. فعلا أنت إياك إياك أن تنتفع شيء ولا تدون هذا الشيء في القرطاس. وهذا مقولة مثل يقول كل شيء ليس في القرطاس ضاع. طبعا إلا كتاب الله مثل الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالإنسان لما ينتفع قضية يعني العام عرضت عليه قضية هامة الـ XY والـ XX لما يتعلق الهرمونات. يعني اي يعني الانثويه الاكس اكس اي يعني نبات الواحد ينسى. فالواحد لابد ان يعاود هالاشياء ويسجل هالاشياء يرجع لها دائما وقد يحتاج اليها. نعم. الله يسلمك. من يكون حاضرا لهذه الحادثه؟ لا عبد الله حاضر هالقضيه. لا لا حاضر. لا لا حاضر ابن مسعود حاضر. وذيش قضية ليلة الجن قضية أخرى لما سئل هل كان أحد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. ما قضية أخرى. نعم. وهب أنه لم يكن حاضرا أيضا هذا يعني رواية الصحابة. يعني ابن البراء يقول ليس كل ما حدثناكم عن رسول الله سمعناه إنما كان يسمع بعضنا من بعضنا. ولا سيما مثل عبد الله بن مسعود من كان من احرص الناس على النقل والدقه. نعم. ولذلك شوف اشياء سمعها من النبي فيما يتعلق بالقراءات كعرضه الاولى لم يسمعها بالعرضه الثانيه لم ياخذ من الصحابه انما تمسك بالعرضه الاولى مثل ما خلق الذكر والانثى. احسنت غير لازم عشي. نعم. قال اول سوره انزلت فيها سجده والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. هسه لو فرضنا نريد ان نكلفكم مباجم نقول ما هو الكتاب الذي تذكر فيه مثل هذه القضيه احاديث الصحابه حديث عقب حديث. ما هو الكتاب الذي نرجع اليه في مثل هذه القضيه؟ ما هو الكتاب يا مشايخ؟ لا هسه احنا مو الحديث طلع من حديث عبد الله بن عباس طلعنا من حيث عبد الله بن مسعود وريد ندور نشوف انه هل راوي ابن عمر هل راوي غير يعني نجد في الصحابيين ثلاثه اذا وجدنا في الاربعه خمسه راح يصير مشهور اذا وجدنا في العدد راح يتحول الى متواتر. ما هو الكتاب اللي نرجع له مثلا؟ ايه لا نعم لا لا لا هذا الكتاب دائما يذكره علي. أحسنت. جامع الأصول يجيبها كلية مكان واحد يجمع الكتب الستة. طبعا الكتاب مرتب على الأبواب والأبواب مرتب على حروف المعجم فيسوقها. ونرجع أيضا إلى كتاب آخر. إذن الكتاب الآخر شنو اللي يعيننا بعده؟ حج زكريا الكتاب الثاني مجمع الزوائد والثالث المطالب العالية. فأنت تجمع المطالب العالية ومجمع الزوائد وجامع الأصول هذه تجمع الأحاديث الأربعة فتستفيد من عندها قضية الطرق الطرق عن الصحابة. يقول هنا قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا. طبعا هذا أمية. رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر اقتربت الساعة. قال مجاهد مستمر ذاهب مزدجر متناهن وازدجر فاستطير جنونا جسر أضلاع السفينة، طبعا هي المسامير يعني معناها، لكن كانت في السابق أضلاع. لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله، ايه ومحتضر نعم يحضرون الماء، قال ابن جبير مهطعين النسلان الخبب السراع، وقال غيره فعاضها بيده فعقرها. المحتضر كحضار من الشجر محترق، ازدجر افتعل من زجرت، كفر فعلنا به وبهم، ما فعلنا جزاء لمن لما صنع بنوح وأصحابه. طبعا باعتبار أن نوح نعمة والأنبياء كلهم نعمة على قومهم، فهؤلاء كفروا بهذه النعمة، وربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم نعمة لأن فيها نعمة الدين والإيمان. وذلك من يتمسك بهذا الكتاب إنما هو متمسك وحافظ لنعمة الله تعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستقر عذاب حق يقال الأشر المرح والتجبر. ثم قال باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرح المتوفى عام 28 و200، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطال الأنصاري، أحسنت القطان، هذا القطان تلميذ مالك والأنصاري شيخ مالك، عن شعبة اللي هو ابن الحجاج وسفيان اللي هو الثوري، عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر اللي هو أبو معمر عبد الله ابن سخبرة، عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. ثم قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح. طبعا هذه من المعجزات باعتبار أنها حصلت على تحدي. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح في عام 31 و100، عن مجاهد هو بن جور عن أبي معمر السابق عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا اشهدوا. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200، قال حدثني بكر اللي هو ابن مضر بن محمد بن حكيم توفي عام 74 و100، عن جعفر اللي هو ابن ربيعة بن شرحبيل عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 و200، قال حدثنا يونس اللي هو بن محمد توفي عام 70 و200، قال حدثنا شيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 و100، عن قتادة هو ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعب عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين، فهنا ساق من حديث ابن عباس وساق من حديث أنس. نعم نعم نعم أنس كان في المدينة، أحسنت. ثم قال باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أصلها مدكر فلقرب المخرجين صارت مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. طبعا هذا صاحب الفجر الساطع، يعني يقول وقد أخبرنا، توفي قبل 60 سنة أو 55 سنة مؤلف الكتاب، يقول أخبرنا الحجاج يعني من حج وجاء من العراق أنها لا زالت موجودة. طبعا معلومة خطأ، هذه المعلومة غير، فهذه نعم السفينة تأخرت يعني أدركها أوائل الصحابة ورأوها، وقد بقيت يعني هي بقيت تقريبا 1900 سنة تقريبا أو أكثر، يعني من أجل أن تكون آية يراها الناس ويطلع عليها الناس. ما أعرف عن والله، فقط قول قتادة. نعم نعم حدثنا جعفر حفص بن محمد في 25 و120 قال أنا شاهد على صاحب الكتاب يعني يفترض أنه يدقق الأمر ولا يذكر قضية هذا يعني هو مخطئ في هذا خطأ ظاهرا. حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. طبعا هنا يعني الصحابة نقلوا هذا باعتبار يعني قضوا مذكر أصلها فنقلت هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن القرآن محفوظ يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدور وأيضا نقل بالسطور. ثم قال باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته. ثم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. ثم قال باب أعجاد نخل المنقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين توفي عام 18 و200 قال حدثنا زهير هو بن معاوية توفي عام 73 و100 عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر. والله عندي نفس الشيء الأولى والثانية لا هي يحتاج يرجع بها للشروح وهذا الطبع اللي عندنا كلها مدكر. ثم قال باب فكان كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري حدثنا عبد الله وعبد الله بن عثمان بن جبلة اسم عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أنه سمي عبدان باعتبار أنه جمع بين العبوديتين في الكنية وفي الاسم. وابن الملقن يقول لا هذا مثل ما يقول العام أن عبد الله عبود وما أشبه ذلك. أخبرنا أبي له عثمان بن جبل توفي عام 200 عن شعبة اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق له السبيعي عن الأسود اللي هو النخعي عن عبد الله اللي هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية. باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. قال البخاري حدثنا محمد اللي هو محمد بن المثنى المتوفى عام 52 و200 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر. طبعا القضية التي فيها إشكال عن البخاري يسوق الأدلة على عليها. ثم قال باب ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر. قال البخاري حدثنا يحيى كما هذا يحيى تقدم قبل قليل قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. نعم لا لا قطان البخاري لم يدرك يحيى القطان يحيى بن موسى اي نعم يحيى هذا يحيى بن جعفر بن اعين يحيى بن جعفر توفي عام 43 و200 يحيى بن جعفر بن اعين نعم. قل باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي توفي عام 94 و100 قال حدثنا خالد هو خالد بن مهران الحداء توفي عام 41 و100 عن عكرمة اللي هو مولى بن عباس عن ابن عباس. ثم قال البخاري وحدثني أحد بكم عند حاء هو الصواب أنه يذكر حاء التحويل وحدثني محمد. طبعا هذا حاء التحويل بفوائد من ضمنها لا يكون السند الثاني متصل بالسند الأول فهي مهمة لا سيما لما يأتي واو فمعناها أن فيها حاء التحويل. وحدثني محمد طبعا هذا محمد قيل أنه محمد بن يحيى الدهلي المتوفى عام 59 و200 لأن الحديث أيضا روي من طريق محمد بن يحيى الذهري عن عفان بن مسلم. لا هذا السابق محمد بن المثنى 4873 هذا يختلف. نعم عفان نعم الإمام أحمد أكثر عنه والبخاري روى عن عفان بواسطة. إيه نعم تقرأ في كلمة ثقة ودام أن البخاري روى عنه فقد جاز الأنظر. نعم حدثنا عفان بن مسلم توفي عام 1200. جبت الشراب له بعد خلصنا ترى أخويا. توفي عام 1200 عن مهيب وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100. قال حدثنا خالد اللي هو السابق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك أهدك ووعدك. طبعا أنا يعني أسألك رافعا نشيدتي: اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده، طبعا أخذ أبو بكر رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه، فقال: حسبك يا رسول الله. طبعا بمعنى يعني اكفف عن هذا وهون عليك، الححت على ربك وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء يعني إيمانا بما في موعود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.